الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 48 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة في سياق الحديث عن المرجعة من هم وكيف أصل مقالتهم، قال أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال وأخبرنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي بحمزة، قال سمعت الحسين بن منصور يقول قال لي أحمد بن حنبل: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ قلت: ما أعلم رجلا أثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا؟ نعم، وهذا القول لأحمد أنه قال: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ يتبختر بهذا أو يتعاظم به. لم يعرف العلماء أن يقول أنا مؤمن، إنما قالوا أنا مؤمن في مقابل ماذا؟ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين سلبوا الإنسان اسم الإيمان، وقال أنا مؤمن في ضد قول المرجئة الذين أخرجوا العمل أو الاعتقاد عن الإيمان. ثم قال: ما أعلم رجلا أثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. وهذا أصل شريف لك يا طالب العلم، لك يا طالب العلم ألا تقول بمسألة عقدية أو علمية لم تسبق إليها. نعم، أصول الإسلام واضحة مقررة، لكن لا تقل بشيء لم يقله أحد من قبلك، وهذا من أعظم ما تسد به على أبواب البدع في إحداث المقالات والأسئلة والامتحانات بأنواعها. حتى في المسائل الفرعية لا تقل بمسألة لم يقل بها أحد قبلك، لئلا تعجب بقولك ثم يتطرق إلى ذلك الإعجاب إلى الابتداع والاعتزاز بقولك الباطل، فإن من قبلك سبقوا فحسبك حسبهم ويكفيك ما تركوا وأورثوا. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل: هل علي في هذا شيء؟ قلت: أنا مؤمن. قال أبو عبد الله: لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله. لا تقل أنا مؤمن حقا، شدريك، ولا تقل أنا مؤمن البتة أي بكل وجه، ولا تقل أنا مؤمن عند الله. شدريك أن تكون مؤمن عند الله ولا من تكون مؤمن عند الله، لأن في هذا كله تزكية نفسك، فيه التزكية، والتزكية والشيء بدعة ونهي فيما نهى الله عنه بقوله: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لكن تقول أنا مؤمن على جهة الخبر، نعم، أو أنا مؤمن حتى معناها أنك لست بكافر، فنعم. ولهذا قالوا في الاستثناء في الأمر المستقبل: أنا مؤمن إن شاء الله، كما سبق وكما يأتي لعدم علمه بالعاقبة، هذا واحد، لأنه يزكي نفسه، اثنين، لئلا يدعي أنه أتى بجميع خصال أمور الإيمان، ثلاثة، ولأنه يتفاءل أن يكون من أنا مؤمن إن شاء الله مع الذين مدحهم الله في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد قال له رجل: قيل لي مؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ نعم، قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد قال تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أنهم تحت مشيئة الله، وهؤلاء المرجون لأمر الله، يعني إما أن الله يعذبهم على ما تركوا مما أوجب الله عليهم، أو يتوب عليهم مما كان من تقصيرهم ما لم يكن في أصول الإسلام، في الشهادتين وفي الصلاة لا تهاونا ولا جحدا، وفي الزكاة والصيام والحج جحدا دون التهاون، كما مضى تفصيله في غير هذا الموضع. نعم. قال أخبرنا سليمان بن أشعث قال سمعت أحمد قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، ينكر أن يقول أنا مؤمن على جهة التزكية والثناء لا على جهة الخبر أنه ليس بكافر. نعم. قال سليمان وحدثنا أحمد حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. نعم، هذا في قول سفيان وهو المشهور بسفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، الناس عندنا مؤمنون أي في الظاهر في الأحكام، أحكام الظاهرة في إجرائها عليهم، إذا مات نصلي عليه، نغسله، نشيعه، ندفنه مع المسلمين، وفي المواريث نورث منه المؤمنين من ذريته، لأنه في أصول المواريث لا توارث بين مؤمن وكافر، بل ولا توارث بين أهل ملتين شتى، فهذا مقتضى الحكم على إيمان الناس هو في الظاهر دون البواطن وما في القلوب حتى يظهر ذلك. وفي هذا يقول الرحبي رحمه الله في موانع الميراث قالها بعدما قال أسباب المواريث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح ولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. ثم قال فيما في الموانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين. هذا معنى الناس عندنا مؤمنون في المواريث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. قال وأخبرني إبراهيم بن الخليل قال حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، لا يرجع يعني لا يقول إن شاء الله. أي نعم. قال إذا صلى وشهد جبر على الإسلام، وقال ينبغي للمبدئ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جبر على الإسلام، والمبدئة أن تقول إنما هو الإقرار. جبر على الإسلام يعني طولب وألزم وتوبع في إقامته أركان الإسلام. أما المرجئة تقول أنا مؤمن مقر، تكفي يكفي الإقرار بس، يكون عندهم بمجرد ذلك يا مؤمن، هذا ما يكفي عند أهل الإسلام حتى يقوم بشعائر الإسلام وأركانه العظام. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال وقال هذا أبو إسحاق الغازي. نعم. قال وقال خليل النحوي، خليل بن أحمد الفراهيدي النحوي لأن لاشتغاله باللغة. نعم. إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي؟ نعم، إذا قلت أنا مؤمن خلاص، وش يبقى بعده من التزكية؟ هذا وجه أنهم لا يطلقون القول بأني مؤمن لئلا يزكي نفسه، ويأتون معها بالاستثناء، ولهذا منهم من لا يجرؤ أن يقول أنا مؤمن لأنه لا يدري هل قام بالشعائر الإيمان أو لم يقم بها، فيخشى من تزكية نفسه أو أن لا يكون قد أتى بجميع خصال الإيمان ومراتبه وفضائله. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي والنهاون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عبادة قال روح بن عبادة قال بن العلاء قال كتب. نعم. قال: كتب رجل من الأوزاعي: أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه: كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ فالمسألة في هذا بدعة. وش المسألة؟ السؤال: هل أنت مؤمن حقا؟ هذا سؤال بدعي أحدثه أهل الفرق في امتحان أهل الإسلام، أو أحدثوه عند مضايقات الكلام، ودين الله ما هو بعرضة للامتحانات. ولهذا نص البربهاري وغيره على أن امتحان الناس على دينهم بدعة. نعم. قال: فالمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدل، لم يشرح لنا سلفنا ولم نكلفه في ديننا. وسألت: أمؤمن أنت حقا؟ فلعمري لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بظائري، وإن لم أكن على فما تركي شهادتي لها أني مؤمن حقا بظائري بضاري، لو كنت أنا مؤمن كامل الإيمان. نعم. وإن لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعتي، فقف حيث وقفت بك السنة، وإياك والتعمق في الدين، ليس من الرسوخ في العلم، إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم. قال تعالى: آمنا به كل من عند ربنا. نعم، الذي قاله المؤمنون آمنا به كل من عند ربنا، بعد قول لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال: لا، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء في الجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. هذه مسألتان: مسألة الشهادة بالجنة بعينه لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولمن شهد له الوحي بعينه أنه في الجنة كالعشرة وخديجة وعائشة أمهات المؤمنين، هم بأعيانهم في الجنة لأنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. وكذلك بلال وحكاشة بن محصن وأمثالهم، ومن شهد لهم النص الشريف بأنهم في النار كذا. المسألة الثانية: الشهادة بكمال الإيمان، كمال الإيمان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا واحد. ولكمل المؤمنين ممن قطع لهم بالجنة في ثانية. طيب، هؤلاء الكمل من المؤمنين كالأنبياء قد تقع منهم معصية، لكن ربي لا يقرهم عليها، بل يتوبوا فيتوب الله عليه. موسى وقع منه معصية وغيره، ونبينا تقع منه، ولهذا امتن الله عليه بقوله: ووضعنا عنك وزرك. لو لم يذنب ما كان له وزر، يمتن الله عليه بأنه يضعه ويتوب عليه به. وفي آية الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن يقع له ذنب لكنه لا يقر عليه. فكما هذا في حق الأنبياء يحق الكمل من المؤمنين. أبو بكر وعمر معصومين من الذنب؟ لا، لكنه مدحوم، مغفور لهم ذنبهم. كذا عثمان وعلي، وكذا من دونهم رضي الله عنهم. نعم. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت إسحاق وسأله رجل قال: الرجل يقول أنا مؤمن حقا، قال: هو كافر حقا. هذا من باب التأديب، يقول: من ادعى أنه مؤمن حقا فهو كافر حقا، يعني ادعى ما ليس له، وبالتالي لن ينفي الكفر عنه. وإسحاق هنا إما إنه إسحاق بن منصور الكوسج من أصحاب أحمد وابن راهوية، وإلا أنه إسحاق إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية. نعم. قال أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله. نعم، إذن قوله هو كافر حقا من باب الترهيب لا من باب القطع بأنه كافر، لكن من باب تهييبه وترهيب قوله. وأحمد رحمه الله وقاف قال لا يعجبني، يعني لا أصحح أن أقول أنا مؤمن حقا ولا أكفر من قال ذلك. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلاب رحمه الله الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم، هذا أشهر أصول المرجئة. ما أشهر أصولهم؟ قولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد قلت لكم إن هذا هو الفارق والمميز بين مذهب من؟ أهل السنة ومذهب الوعيدية ومذهب المرجئة. هل الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد وينقص؟ فإن قلنا بالزيادة والنقصان قولا واعتقادا فارقنا هؤلاء الوعيدية من جهة، خوارج ومعتزلة، والمرجئة بأصناف من جهة ثانية. المرجئة لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، الإيمان شيء واحد، ولهذا غلط العلماء الطحاوي وغيره لما قالوا وأهله في أصله سواء، فإن كان اللفظ محتمل لأشياء ذكرت في موضعها في التفصيل. والمرجئة عندما الإيمان شيء واحد، إن كان هو نطق خلاص ما يزيد ولا ينقص، وإن كان اعتقاد لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة لا، حتى الاعتقاد يتفاوت في درجات اليقين. والمعتزلة والخوارج عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، إذا ما في زيادة ولا في نقصان. نعم. قال أخبرني أحمد بن مصرم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم قال الذين يقولون الإيمان قول. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل من المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول، قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص قال ما أدري ما هذا. إذن إذا كان يقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذا ليس من المرجئة، لأن قوله إن الإيمان يزيد وينقص يخالف قوله إن الإيمان قول، فهو متناقض، الأول يناقض الثاني، وقول الإيمان يزيد وينقص يناقض الأول. نعم. قال وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ أن أبا عبد الله سئل عن من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص قال هذا قول المرجئة. نعم، إذا قال الإيمان قول بلا عمل صرح ثم تناقض للتعمية والتلبيس والتدليس، قال يزيد وينقص أو قال يزيد ولا ينقص، قال هذا هو قول المرجئة، لأن قوله يزيد ولا ينقص هو تعمية وتلبيس، كما حصل من الإمام أحمد لما قال إن الواقفة في قولهم القرآن كلام الله يسكتون أنه شر من قول الجهمية لما انطوى عليه من التدليس والتلبيس. نعم. قال كتب إليه يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من سرت حسنته وساءت سيئته فهو المؤمن فهو مؤمن، قال أبو عبد الله من سرت سيئته فأي شيء هو سلهم. نعم، حديث الذي رواه الترمذي وغيره المؤمن من سرت حسنته وساءته سيئته، فذكر هذا علامة على المؤمن، يفرح بالحسنة ما هو بيفرح بالمفاخرة بها، يفرح بأنه أتى حسنة تقربه من الله ويثيبه الله عليها، ويسوء إذا وقعت منه السيئة عند الله ما هو بلي يتباهى بها أمام الخلق وأمام الناس. قال أبو عبد الله من سرته سيئته فأي شيء هو، يعني عكس المؤمن اللي يستر للسيئة يقع منه الكذب والسرقة والزنا وشرب الخمر وإخلاف الوعد يفرح بهذا، وش غدي؟ سل هؤلاء المرجئة عنه. لما؟ لأن الإيمان عمل، الإيمان يترجم بالعمل لا محض قول باللسان فقط أو اعتقاد في القلب فقط دون أن يكون له أثر في العمل. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال: ومن قول المرجئة إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة، قالوا: فإذا قال فقد عمل، فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم. يعني كيف يكون الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة؟ لا تقوله المرجئة، لأن يخرجون العمل قل أو كثر عن الإيمان. ووجدت بدعة متأخرة إخراج بعض العمل عن الإيمان وإدخال بعضه عن الإيمان، وهي تبي تزداد في مقامات المناظرات والمجادلات. نعم. قال: أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: سألت أحمد وذكر عنده المرجئة وذكر عنده المرجئة، فقلت له: إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. فقال: المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية تقول بهذا. المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه فقال: ربي بما أغويتني. قلت: فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء. نعم، الإمام أحمد ها هنا فرق بين مرجئة المحضة وهم الجهمية، مرجئة الخالصة، وبين عامة المرجئة الذين قالوا إن الإيمان نطق أو أن الإيمان اعتقاد. فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وجعل من لازم فساد قول الجهمية المرجئة المحضة أن يكون إبليس عندهم إيش؟ ها، مؤمنا، لأن إبليس يعرف ربه. قال: ربي بما أغويتني، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يعرف ربه، فيكون على مذهب جهم. إبليس شو يكون؟ إبليس مؤمنا. ولهذا قال: قلت: فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء، يعني بلاءهم للناس في هذا التفصيل الذي ليس له أصل، وإنما هي درجات في نفي الإيمان ودركات في إضلال العباد وإضلال أنفسهم. فالمرجئة المحضة أضل من قول المتكلمين بأن الإيمان هو التصديق، ومن قالوا إن الإيمان تصديق أضل ممن قالوا إن الإيمان هو النطق، وهؤلاء الثلاثة أضل ممن قالوا إن الإيمان نطق واعتقاد فقط بإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والعصمة من الفتن، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ويرزقنا الثبات على دينه ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.